الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الإسلام أجمعين. وصلنا إلى باب تعليق الطلاق بالشروط. نعم، يقرأ أحدكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا وللمصنف رحمه الله تعالى وللمسلمين والمسلمات. باب تعليق الطلاق بالشروط. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يصح إلا من زوج، فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، ولو قال أجلته، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال، وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكمه. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد مسائل الفاظ الطلاق والكناية والاستثناء في الطلاق والطلاق في الماضي والمستقبل، انتقل إلى تعليق الطلاق في الشروط. وهذه مسألة متكررة كثيرا جدا، تعليق الطلاق بالشرط. كان يقول الزوج زوجته في حال غضب: إن ذهبت لأهلك فأنت طالق، أو إن خرجت من البيت فأنت طالق، ونحو ذلك. وهذه يعني متكررة بشكل كبير، والناس يتهاونون يتساهلون فيها، ولا ينبغي التساهل فيها، لأن هذا من الاستهانة بحدود الله تعالى، وينبغي تعظيم حدود الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فما حكم تعليق الطلاق؟ تعليق الطلاق المقصود به أنه يربط إيقاعه بحصول أمر من الأمور، حصول أمر من الأمور. فكان يقول الزوج لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق. فهنا ربط، هنا لم يطلق مباشرة، وإنما ربط إيقاع الطلاق بخروجها من البيت. فهل إذا خرجت من البيت تطلق أو لا؟ جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وحكي إجماعا، يعني هو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وحكاه بعضهم إجماعا، أن الزوج إذا علق طلاق زوجته بأمر فإنه يقع طلاقها لحصول هذا الأمر. قول أن هذا هو المعروف في اللغة، أن الإنسان إذا علق شيئا بشيء، أو علق تحصيل أمر على وجود شيء، فإنه إذا حصل هذا الشرط فإنه يحصل الأمر المعلق عليه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل في هذه المسألة، فقسم التعليق إلى ثلاثة أقسام. قسم التعليق إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يعلقه على شرط محض، أن يعلقه على شرط محض. الشرط المحض هو يعني الذي يعني مثلا نقول مثل تعليقه بالوقت، الذي لا يعني طاقة لأحد بإحضاره أو بتحصيله. مثل لو قال: إن جاء رمضان فأنت طالق، أو إن طلعت الشمس فأنت طالق. هنا هل في طاقة أحد إخراج الشمس أو إحضار رمضان؟ لا. فهنا علقه على شرط محض. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إذا علقه على شرط محض فإنه يقع الطلاق. قوله في هذا كقول الجمهور. القسم الثاني أن يعلقه على يمين محضة، أن يعلقه على يمين محضة. والمقصود باليمين المحضة ما قصد به الحث أو المنع أو التهديد ونحوها. هذا اليمين. وقول اليمين المحضة يعني أنه لا يقصد به الطلاق، إنما يقصد المنع أو الحث أو التهديد ونحوها. وتكون يمين محضة فيما إذا كان هذا الأمر المعلق عليه لا علاقة للزوجة به، مثل لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن كلمت زيدا فأنت طالق. هنا الزوجة ما لها علاقة بزيد أو تكلمين زيد، فهنا يقينا أنه يريد منع نفسه من تكليم زيد. فهنا يقول شيخ الإسلام إن هذا يعد يمينا، وإذا كلم زيدا ففيه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. إذن هذا القسم الثاني. القسم الثالث إذا علقه بأمر محتمل، محتمل أن يكون شرطا، محتمل أن يكون يمينا، يعني محتمل أن يريد به الطلاق ومحتمل أن يريد به الحث أو المنع اللي هو اليمين. فيقول الشيخ رحمه الله إنه يرجع لنيته في ذلك، مثل لو قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، فيقال ما قصدت بذلك؟ هل قصدت أنها إذا خرجت من البيت فأنت طابت نفسك منها لا تريدها تريد تطلقها، هذا التعليق، أو تقصد منعها من الخروج في البيت، من الخروج من البيت، وأنك تريد حتى لو خرجت؟ فإذا قال أريد المنع فنقول إذن هذه يمين وفيها كفارة يمين، وإذا قال أريد خلاص أنا طابت نفسي منها نقول إذن هذا طلاق. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذن يفصل هذا التفصيل فيقول إن علقه على شرط محض فيقع الطلاق، وإن علقه على يمين محض فتكون يمين فيها كفارة يمين، وإذا علقه على أمر محتمل أن يكون شرطا أو يمينا فيرجع فيه للنية. ودليل شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك يقول إن هذا يعني شيخ الإسلام إذن خالف في إذا قصد المنع أو الحث ونحوه مما يكون الحكم حكم يمين، خالف في هذه الجزئية. ديش عن سلم يقول طبعا يقول لم يؤثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيء في الحلف بالطلاق، يعني في تعليق الطلاق على أمر لم يؤثر عنهم شيء، وإنما المأثور وإنما أثر عنهم تعليق النذر على شيء. شلون تعليق النذر على شيء؟ يعني مثلا شخص مبتلى بمعصية فقال إن فعلت هذه المعصية، إن عدت إلى هذه المعصية فلله علي أن أصوم يوما وأفطر يوما، أصوم يوما وأفطر يوما مدى الدهر، أو أن أصوم سنة. هنا واضح من لفظه أنه يريد منع نفسه عن هذه المعصية، عن معاودة لهذه المعصية. فالصحابة أثر عن جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أفتوا في مثل هذا، في مثل هذا النذر الذي يراد به منع نفسه عن شيء، أنهم قالوا أن حكمه حكم اليمين، تكفي كفارة يمين. في قول شيخ الإسلام رحمه الله إننا نجعل إذن الطلاق الذي يقصد به أو تعليق الطلاق الذي يقصد به الزوج منع زوجته من أمر نجعل حكمه حكم النذر الذي يريد به الناذر من نفسه من شيء، فنجعل حكمه حكم اليمين فنقول فيه كفارة يمين. هذا الذي يفتي به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طبعا وأوذي بسبب هذه الفتية وسجن ونوقش وابتلي ابتلاء عظيما رحمه الله تعالى. ومما رد عليه من رد عليه في هذه المسألة من معاصريه السبكي الشافعي رحمه الله. هو السبكي معروف والد صاحب الطبقات، صاحب الطبقات تاج الدين السبكي، والده تقي الدين السبكي هو صاحب، هو الذي كان يناظر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، وألف مؤلفات في الرد على شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجاب أو يعني ألف مؤلفات في أو يعني انتشرت رسالته في الرد على السبكي في هذه المسألة، طبعت أخيرا رحمه الله. فهذا إذن هذا ملخص عن هذه المسألة التعليق. طبعا الفتوى الآن عند كبار مشايخنا رحمهم الله الشيخ باز والشيخ محمد رحمه الله، وأظن المفتي الآن على أن الطلاق المعلق يعني كلام شيخ الإسلام أن حكمه إذا كان يقصد المنع أن حكمه حكم اليمين، أن حكم اليمين في كفارة يمين. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح إلا من زوج، مثل الطلاق نفسه لا يصح إلا من زوج. فلو قال مثلا الزوج أنت طالق، وكان أخو بجانبه وقال إن قمت، أقول لا يصح. لماذا لا يصح هذا التعليق؟ يعني لماذا؟ لأن التعليق هنا لم يصدر من الزوج. طيب فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، إذا قال أنت طالق إن قمت فنقول لا تطلق حتى تقوم، فلو جلست مثلا نصف ساعة أو ساعة فإن في حال جلوسها فلا تكون مطلقة. قال: ولو قال عجلته، لو قال عجلته يعني قال أنت طالق إن قمت ثم قال خلاص أريد تعجيل هذا الطلاق المعلق، أريد تطليقها الآن وهي جالسة، نقول لا تطلق إلا إذا أراد إيقاع طلاق جديد. إذا أراد إيقاع طلاق جديد قالوا تطلق طلاقا جديد. لو قال مثلا أنت طالق إن قمت فجلست ما قامت، قال أنت طالق، فهنا أوقع طلاقا جديدا فتطلق. لو قامت بعد نص ساعة تطلق ثانية الطلاق المعلق الأول. طيب لو قال سبق لساني بالشرط، كان صار بقول أنت طالق بس جت على لساني إن قمتي، ولا أنا ما أقصد إن قمتي، أقصد أنت طالق من الآن، قالوا فيقبل ذلك منه ويقع في الحال. لماذا؟ قالوا لأنه أقر على نفسه بما هو أغلب. الإنسان إذا أقر على نفسه بما هو أغلب فإنه يؤخذ بإقراره. طيب لو عكسها قال أنت طالق ثم قال لا ترى أقصد إن قمت فأنت طالق، المسألة الأخيرة تكلم. وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت، إيش قال المؤلف؟ لم يقبل حكما. إذن هذا مما يختلف فيه الديانة عن الحكم. يعني لو قالت الزوجة لن أرافعك لكن إذا كنت صادقا خلاص أنا أقول منك هذا، فهنا هذا بينه وبينه. لكن إذا ترافعوا إلى القاضي فالقاضي ليس له إلا الظاهر، ليس له إلا الظاهر. نعم. هذا يا شيخ أقول من باب الصلاة، ها هذا العبارة الأخيرة من قال أنت طالق من قال أردت أن قمت لم يقبل حكمه، لأنها من الألفاظ الصريحة يا شيخ، لا تحتاج دليلات ولا ما؟ لا مو من الألفاظ الصريحة، مو يعني هو من الألفاظ الصريحة لكن ليس هذا هو القصد. القصد أن عندنا الأصل عدم، الأصل في الصفات العدم، في الأشياء العدم. فعندنا خلاص قال أردت أن قمت، نقول الأصل أنك ما أردت، الأصل عدم الشرط، فلا نقبل منك تفسيره بغير ذلك. وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما ومن وكلما وهي وحدها للتكرار وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أدوات الشرط التي تستعمل غالبا في الاشتراط في الطلاق وإلا في غيرها، لكن هو ذكر التي تستعمل غالبا إن وهي أم الباب، وإذا ومتى وأي ومن وكلما. هذه الأدوات هي الاستعمال، إن قمت فأنت طالق، من قامت فهي طالق، إذا قمت فأنت طالق، إلى آخره. طيب، هذه الأدوات عندنا أمران، تكلم عن أمرين فيها، التكرار والفورية أو التراخي. يقول هذه الأدوات كلها لا تدل على التكرار إلا ماذا؟ كلما، إلا كلما. فلو قال لزوجته إن قمت فأنت طالق، فهي تريد أن تطلق منه، فقامت ثم جلست، ثم قامت ثم جلست، ثم قامت ثم جلست، كم تطلق؟ مرة واحدة. لماذا؟ لأن إن ليست لا تفيد التكرار، لا تفيد التكرار، تطلق مرة واحدة. لكن لو قال كلما قمت فأنت طالق، فقامت ثم جلست، ثم قامت ثم جلست، ثم قامت ثم جلست، كم تطلق؟ تطلق ثلاثا. إذن هذا الفرق بين كلما وغير من الأدوات بالنسبة للتكرار. طيب، بالنسبة للفورية أو التراخي، يعني يكرم المؤلف هنا يعني مهم، لكن نوضح ونقول الأصل أنها كلها للتراخي. عندنا الأصل أنها كلها للتراخي، لا تكون للفورية إلا إذا نوى الفورية أو دلت قرينة، أو دلت قرينة على الفورية. زين، هذه في كل الأدوات كلها للتراخي، الأصل أنها للتراخي، لا تدل على الفورية إلا إذا نوى الفورية أو وجدت قرينة، أو وجدت قرينة. وأيضا في أمر ثالث، فيما عدا إن، فيما عدا إن، يعني في الأدوات الخمس ما عدا إن، إذا وجدت معها لم، إذا وجدت معها لم فإنها تدل أيضا على الفورية، فإنها تدل أيضا على الفورية. طيب، فلو قال إن ذهبت إلى بيت الجيران فأنت طالق، فذهبت بعد ستة أشهر، بعد ستة أشهر، فهل تطلق؟ تطلق، إلا صحيح تطلق. هذا قلنا الأصل أنها للتراخي، إلا إذا نوى أو وجدت قرينة. نوى مثلا، نوى واضح، راحت له ست شهور، قال أنا كنت ترى قاصد أنك إذا رحتيها اليومين بس، أن عندهم مثلا، أو لأن عندنا ضيوف ولا ودي تروحين، أو قرينة، أو قرينة مثلا كان عنده مثلا مناسبة، وكان عند جيرانهم مناسبة، فأرادت أن تذهب، شلون تذهبين عندنا مناسبة؟ فألحت عليه فقال إن ذهبت إلى جيراننا فأنت طالب، راحت بعد ست شهور. فنقول لا تطلق لوجود القرينة على أنه أراد الفورية، على أنه أراد الفورية. إذن نقول هذه الألفاظ بالنسبة للتكرار كلما فقط هي تدل على التكرار، والبقية لا تدل على التكرار. طيب، بالنسبة للفورية والتراخي، نقول هذه الألفاظ كلها للتراخي إلا إذا وجدت نية الفورية أو قرينة الفورية. وكذلك في غير لم، في غير إن، إذا وجدت لم مع أحد الألفاظ الخمسة فإنها تدل على الفور، فإنها تدل على الفور. طيب، الآن سيذكر تطبيقات للفورية والتراخي. نعم. أحسن. فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجدت وجد، فمتى وجدت طلقت. طيب، هذا هنا يقول إن هذه الألفاظ الستة على التراخي. إذا قال إن قمت فأنت طالق، فمتى قامت طلقت، إذا قمت فأنت طالق، متى قامت طلقت، يعني لو قامت بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد سنة، متى قمت فأنت طالق، أي وقت قمت، من قامت، كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجدت طلقت. طيب، نعم، هنا على التكرار. نعم. ثم قال وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما. هذا قلنا قبل قليل، إذا قلنا إن قمت فأنت طالق قامت 3 مرات فإنها تطلق مرة واحدة، إذا قال كلما قمت فأنت طالق قامت 3 مرات تطلق كم؟ 3. كلما سرعة التكرار. نعم. وإن لم أطلق فأنت طالق، وإن لم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في آخر حياة أو حياة أولهما موتا. أحسنت. هنا تكلم عن إن مع لم، إن مع لم، قلنا لم مع الألفاظ الأخرى تدل على الفورية، لكن مع إن ما تدل على الفورية، تدل على التراخي، يعني الأصل في أننا التراخي. إن ما تكون للفورية إلا مع نية الفور أو قرينته. يقول إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق، زين، ما في نية فورية ولا في قرينة تدل على الفورية، متى تطلق؟ يقول تطلق في آخر حياة أولهما موت، قالها في عام 1441، ثم في عام مثلا 1450 توفيت الزوجة، توفيت الزوجة، يقول قبيل وفاتها تكون طالقا من، تكون طالقا من آخر حياة أولهما موتا، أي أنه خلاص إن لم يطلق فأنت طالق، لأنه بوفاتها لا يستطيع طلاقها. آخر جزء أن قلنا إن على التراخي، تراخي مدى الحياة، آخر الجزء يستطيع أن يطلقها فيه قبيل وفاتها، نقول إذن تكون قبيل وفاتها مطلقة. نعم. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلاقة. طيب، أحسنت. هنا الألفاظ أو الأدوات غير متى، نعم، غير إن. يقول هذه أداة فورية، إذا جاءت مع لم فهي على الفورية. متى لم أطلقك فأنت طالق، هل نقول مثل هذه تستمر لآخر الحياة؟ لا، يقولون إذا مضى زمن يمكن يقعها فيه ولم يطلقها فإنها تطلق، فإنها تطلق. وما هو الزمن؟ أقل الزمن. ها؟ كم؟ زمن يمكن إيقاع الطلاق فيه. فورية. إيه، أنت طالق، أنت طالق، يعني يمكن ولا 3 ثواني. إذا مضى هذا الزمن ولم يطلقها فيه فإنها تطلق. متى لم أطلقك فأنت طالق، ثم أسكت. نقول إذا أسكت سكوتا يستطيع أن يقول فيه أنت طالق ولم يقل، خلاص تطلق، تطلق، لأن متى مع لم تدل على الفور، وكذلك إذا لم أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، فإنه إذا مضى زمن يمكن يقع فيه ولم يفعل فإنها تطلق. طيب، وكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع 3 مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالأولى. سنت هنا كلما معلم، كلما معلم، كلما الآن تدل على التكرار، وهي معلم تدل على الفورية، تكرار وفورية. فإذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، هذول قال مضى زمن يمكن إيقاع فيه فإن ولم يطلقها فإن تطلق. هنا يقول مضى زمن يمكن إيقاع الثلاث مرتبة فيه، يعني كلما لم أطلقك فأنت طالق، فإذا مضى زمن يمكن أن يقول فيه أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني ثلاث مرات، ولم يطلقها فإن تطلق ثلاثا، فإنها تطلق ثلاثا. طبعا إذا كانت مدخولا بها، أما إذا كانت غير مدخول بها فإنها تقع واحدة، لأنها إذا وقعت واحدة خلاص تبين بها، ما عندها عدة، فتأتيها الثانية والثالثة وهي بائن، والبائن لا يلحقها طلاق. نعم. وإن قمت فقعدت أو ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقوم، وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين أو بوجود أحدهما. أحسنت. هنا عطف الطلاق على نعم عطف الشرط على الشرط، عطف الشرط على الشرط. أحيانا يعطف الشرط على الشرط بأحد حروف العطف، بأحد حروف العطف. أنا كم ذكر حرف حروف العطف؟ فاء أولا، فاء الفاء، ثم أو إذا، لا إذا بحرف العطف أو إذا أو و قعدت إذا قمت، هذا شرط، هذا بنتكلم عليه بعد شوي. ذكر الفاء وثم الواو وأو. طيب الفاء وثم هذه تفيد الترتيب، الترتيب، والفاء تفيد التعقيب وثم تفيد التراخي، لكنها كليهما، لكن كليهما يفيد الترتيب. فإذا عطف شرطا على شرط بالفاء وبثم لا بد لوقوع الطلاق أن يقع مرتبين. فإذا قال أنت طالق إن قمت ثم قعدت، فقعدت ثم قامت، فهنا تطلق، هنا جاءت معكوسة، فهنا لا تطلق حتى تقوم ثم تقوم. الآن من سدعي قال أنت طالق إن قمت ثم قعدت، زين، فقعدت ثم قامت، فهنا نقول لا تطلق حتى تقعد. الآن هي قعدت ثم قامت، نقول لا بد أن يكون القيام قبل القعود، فالآن قائمة، إذا قعدت بعد القيام طلقت، إذا قعدت بعد القيام طلقت لأنه تحقق فيها شرط. أنت طالق إذا قمت فقعدت أو إذا قمت ثم قعدت. طيب إذا قال أنت طالق إذا قمت وقعدت، ف جلست ثم قامت، هي مسدحة، فكانت طالق إذا قمت وقعدت، فقعدت ثم قامت. شو يقول المؤلف؟ وبالواو ولو غير مرتبين. فهنا إذا قعدت ثم قامت فإنها تطلق، لأن الواو تفيد الجمع من غير ترتيب، الجمع من غير. طيب وبأو أنت طالق إذا قمت أو قعدت، أي فإن تطلق بوجود أحدهما. طيب أحسن. ما نقول الشيخ في الأولى شيخ أن اختل الوصف، لا بد أن يعلق، لا بد أن يطلق وصف جديد، أنها عكس. وقال إن قمت فقعدت، قعدت ثم قامت، إيه بقي قعود حتى يعني نلغي القعود الأول، فهو قام الآن، فهي قامت الآن، يبقى لها قعود. أقصد شيخ باختلال الوصف ما يكون طلق الوصف لا إلا إذا نوى، إلا إذا نوى هو أن انتطالك إن قمت فقعدت أن يكون أول فعلك بعد الاضطجاع أن تقومين ثم تجلس. إذا نوى هذا فنقول لو قعدت ثم قعدت لا تطلق مطلقا، لكن إذا أطلق فهنا نقول أنها تطلق إذا لو قعدت ثم قام فإنها يبقى لها القعود، إذا قعدت فإنها تطلق. طيب يبقى لنا مسألة وهي التي قال إن قمت إذا إن قمت إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت، هذه يسميها الفقهاء مسألة اعتراض الشرط على الشرط، اعتراض الشرط على الشرط. إذا اعترض شرط على شرط فإن المتأخر لفظا هو المتقدم زمنا، هذه القاعدة. إذا اعترض شرط على شرط فإن المتأخر لفظا هو المتقدم زمنا. نرجع إلى المسألة، أنت طالق إن قعدت إذا قمت، وين المتأخر لفظا؟ القيام، القيام. فهو إذا المتأخر لفظا هو المتقدم زمنا، فلا تطلق حتى تقوم ثم تقعد، حتى تقوم ثم تقعد. لأنه قال أنت إذا قمت إذا قعدت، نعم نفس كلمة أنت طالق إن قعدت إذا قمت، إن قعدت إذا قمت، يعني إذا قعدت بعد قيام، محل اللفة إذا قعدت بعد قيام، فهنا يكون القيام الأول والقعود الثاني. إذا القاعدة أنه إذا اعترض شرط على شرط فإن المتأخر لفظا هو المتقدم زمنا. ومثل المثال الآخر إن قعدت إن قمت نفسها لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد. نعم أحسن الله. فصل في تعليقه بالحيض. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قال إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقة. وفي إذا حضت حيضة تطلق بأول الظهر من حيضة كاملة. وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. هنا إذا علقه بالحيض، إذا حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقة، يعني وهي طاهر. قال إذا حضت فأنت طالق، فأنت طالق متى تطلق؟ طيب يعني هل من حين ينزل الدم أو من حين تطهر؟ طيب من حين ينزل الدم، من حين ينزل الدم. طيب إيش معنى قوله متيقن؟ أن هذا محيط فيخرج استحاضة أو المشكوك فيه، يعني مثلا نزل دم لا تعلم هو نزيف أو هو دورتها، يعني ما تبين أول الأمر، ثم يوم جاء من اليوم الثاني تبين أن هذا دم حيض، دم حيض فإنها تطلق به. طيب هذا إذا قال إذا حضت فإنها تطلق بمجرد حيض. لكن إذا قال إذا حضت حيضة، هذه المسألة الثانية، قال تطلق إيش؟ بأول الطهر. هنا إذا أنه قال حضت حيضة، فالحيضة المقصودة الحيضة الكاملة، فلا بد أن تكون حاضت ثم طهرت. هنا تحقق فيها أن حاضت حيضة، هنا يقول مؤلف بأول الطهر حيضة كاملة في إخراج ما لو قالها في نصف عادتها. يعني امرأة عادتها مثلا سبعة أيام، في اليوم الثالث قال أنت طالق إذا حضت حيضة، بقي لها أربعة أيام تطهر، نقول ما يكفي أربعة أيام. لماذا؟ لأن هنا ما حاضت حيضة بعد كلامه، لا حاضت نصف حيضة، فلا بد أن تطهر ثم تحيض مرة ثانية وتطهر. تحاضت مرة ثانية وطهرت، هنا حاضت حيضة كاملة. طيب إذا قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فإنها تطلق في نصف العادة. لكن متى نعرف متى نصف العادة؟ إذا انتهت. فإذا انتهت يعني مثلا قالها مثلا في أول محرم، وعادتها تبدأ في 10 محرم، فطهرت في 18 محرم، نقول إذن عرفنا أنها نصف عادتها متى؟ 14. خلاص تكون كأنه طلقها في يوم 14 محرم. نعم. طبعا هذه المسائل يعني هذه لتمرين الذهن، ولا يعني هذا أنه أن فعله هذا صحيح. يعني مثلا إذا أنت طالب إذا حبتي هنا علق الطلاق في الحيض، فيقع الطلاق في الحيض، الطلاق في الحيض سبق لنا أنه محرم. فلا يعني كلام الفقهاء هنا أن هذا مباح، لا. فلذلك احنا سبقا قدمنا أن الفقهاء رحمه الله تعالى قد يتكلمون عن حكم الشيء أي ما يترتب عليه، ولا يذكرون حكمه الشرعي تكليفيا. يعني مثلا في باب الغسل يذكرون أن الوضع في الدبر يوجب الغسل، لكن ما قالوا هناك أنه محرم. لا يعني أنه مباح، لا، ارجع إلى كلام في الحدود أو في عشرة النساء ذكروا أن الوضع في الدبر محرم. فهنا لذلك طالب علم الفقه لابد أن يربط بين الأبواب، لابد أن يربط بين الأبواب، ولا يأخذ حكم المسألة من موضع واحد. لذلك هذه من عيوب أحيانا البحث في المكتبة الشاملة، أحيانا تجد مثلا كلام الفقهاء في مسألة في موضع قالوا مثلا ولا يباح كذا، أو مثلا وله كذا. إذا أخذتها على علاتها قد يكون لها ضوابط، قيود، قيدت في باب آخر، فتخفى عليك إذا ما قرأت قبلها وما بعدها. أحيانا كلام القيود قبلها أو بعدها ليس في باب آخر، فيخفى على الباحثين أحيانا، إذا خاصة إذا بحثوا في المكتبة الشاملة أو نحوها، أو مثلا يبحثون مثلا في جوجل ونحوها، يخفى عليهم ذلك. لكن المكتبة الشاملة أو أظهر، فيخفى عليهم إذا كان بحث نصي، يخفى عليهم مثلا قيود ونحوها. فلا بد للباحث وطالب العلم أن ينتبه إلى قيود المسألة وضوابطها. نعم. فصل في تعليقه، قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر طلقت منذ حلف. طيب أحسن، تعليقه بالحمل يعني يقصد إذا كنت حاملا فأنت طالق، ما بيقصد إذا حملت فأنت طالق، لا، يقصد الآن إذا كنت حاملا فأنت طالق. فيقول إذا قال لزوجتي إذا كنت حاملا فأنت طالق، ما يدل طبعا كلام الفقهاء رحمه الله تعالى هنا، لأنه عندهم ليس ما يكتشفون الحمل مباشرة، قد لا تعلم المرأة بالحمل إلا في شهر الثالث ونحوه، لكن الآن الحمد لله مع تقدم الطب قد تعلم بالحمل في نهاية الشهر الأول أو بداية الشهر الثاني، خاصة إذا عدتها الدورة ولم تأتيها، فتكشف ويتبين لها أنها بداية الحمل. لكن نمشي على كلام الفقهاء رحمه الله تعالى في هذه المسألة، لو فرضنا أنه لم يتقدم الطب، قال لزوجتي إذا كنت حاملا فأنت طالق، ما يدل، هي الآن زاد بطنها، لكن هل هي سمنة أو هي حامل؟ ما يعلم. فكيف نعرف أنها طالق، يعني كانت حاملا أو غير حامل؟ يقولون ننظر إذا ولدت لأقل من 6 أشهر من حين كلام لها وعاش هذا المولود، فإننا نتبين أنها حامل فإنها تطلق. وكذلك لو ولدت مولودها لأقل من 4 سنين وكان زوجها معتزلا لا يطأها في تلك المدة، فإنها أيضا تطلق. وهذا الحكم بناء على ما يقرره الفقهاء رحمه الله تعالى من أن أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثر مدة الحمل 4 سنوات. طبعا الطب الحديث يعني يشككون في أن الحمل يزيد على 9 أشهر أو 10 أشهر، بعضهم يقول إلى سنة، يشككون في الوقائع التي يذكرون فيها، خاصة السلف رحمه الله تعالى يذكرون الزيادة. يعني الحنابلة ذكروا أن أكثر من الحمل 4 سنين، قالوا وجد دليل الوجود، فيذكرون يعني بعض الوقائع التي حملت فيها المرأة مولودها 4 سنين. إيه هذا يذكرونه، لكن الطب الحديث ينكر ذلك. ما يسمى هذا الشيخ الآن بالوقت المعاصر الحمل الكاذب، ولكن يعرف عند السلف رحمه الله. قرأت بحث الشيخ كان يرجح مثلا وقبل الحمل الكاذب، لكن يقول عند السلف ما يعرفون هذا. ممكن لكن الله أعلم. ابن كثير رحمه الله ذكر عن الضحاك أنه حمد يوم الظهر أنه حمد فيه 2 سنين، يقول وخرجت وقد نبتت بعض ثنايا، كذا قال. والله أعلم. على كل هذه يعني مسألة يعني ممكن تكون الآن، يعني لا نحتاجه الآن، يعني أقل مدة العمل ومدة العمل، يعني لأن تقدم الطب فيكتشف هل المرأة حامل أو لا. طيب إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من 6 أشهر وعاش، فإنها يقع طلاقه. كذلك إذا ولدت بدون 4 سنين وكان لم يطأ فإنها يقع طلاقها، لأننا تبين أنها كانت حاملا حين الحلف. طيب نعم. وإن قال إن لم تكون حاملا فأنت طالق، حرم وطئها قبل استبراءها بحيضة في الباهن. طيب أيوة. وهي عكس الأولى في الأحكام. هذه الأولى قال إن كنت حاملا، الثاني قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. طيب هنا يقول أول شيء يعتزلها، قال حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن، يعتزلها إذا كانت بائنة، لأنها قد لا تكون حاملا فيقع الطلاق. فلو وطئها فحملت فهنا يكون وطئ امرأة لا تحل له، وطئ امرأة لا تحل، فيستبرئها حتى تحيض، لأنها إذا حاضت علمنا أنها ليست حاملا. لماذا؟ لأن الحامل لا تحيض، أن الحامل لا تحيض. طيب هنا قال في البائن، طيب الرجعية هل يحرم وطؤها أو لا؟ أقصد وقال حرم وطؤها قبل استبرائها في حيضة في البائن، يعني كلامه هنا لو كان زوج مطلق زوجته طلقتين، أنا ما ممكن لها طلقة ثالثة، فقال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. لو كانت ليست حامل فهذه الطلقة الثالثة، فهنا يقول لا يجوز له أن يطأها لأنها قد تكون ليست حامل، فلا بد أن يتحقق من كون ليست حاملا بأن يصبر حتى تحيض. فصبحت تحيض الآن، عرفنا أنها ليست حاملا، فهنا لا يقع طلاقه. طيب لو كانت رجعية يعني ما طلقها أبدا، فقال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فهل نقول يتركها حتى تحيض؟ لا، فاتت الفورة كلها وحاضت، له أن يطأها يعني. لماذا؟ قد تكون طيب مطلقة. مطلقة وأنا كرجل. يعني تقول له أن يطأها، فلو حملت من هذا الطلاق وتبين أن حملها كان بعد تلفظه، وش يصير؟ يعني مثلا في واحد محرم قال لزوجتي إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، ثم بدأ يطأها من واحد صبر حملت، فوطئه لها في محرم وطئ لامرأة مطلقة. نعم مطلقة فرقة واحدة ولكنها رجية وكأنها مراجعة حسنت. إذن نقول الرجعية لا يعتزلها. لماذا؟ نقول له أن يطأها، له أن يطأها، فإن كانت حاملا فإنه خلاص لا يقع طلاقه أنه لم يتحقق الشرط، وإن لم تكن حاملا فإنه يقع طلاقه ويعتبر وطئه لها مراجعة بالفعل. سيأتينا في باب الرجعة أن الرجعة تكون بالقول تكون بالفعل. طيب قال وهي عكس الأولى في الأحكام، هي عكس الأولى في الأحكام. الأولى قلنا لابد أن يطأ، لابد أن تحمل، نعم إذا ولدت لأقل من ستة أشهر، لأقل من ستة أشهر أو لأقل من أربع سنين وكان لا يطأ، وكان لا يطأ. هنا قالوا ويكسب ولد الأحكام، قالوا إذا ولدت لأكثر من أربع سنين فإنها تطلق، لأكثر من أربع سنين فإنها تطلق، وكذلك إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر وكان يطأ، إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر وكان يطأ فإنها تطلق، فإنها تطلق. نعم شيخ اختلاف التشكيلات وش هي؟ كلمة الأولى إيه لا عكس الأولى. وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقة ثلاثا، وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما. سنت يعني إذا قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق طلقة، إذا كنت حامل بذكر، هي حامل مش ما يدعون ذكر ولا أنثى، وطلقتين إن كنت حامل بأنثى، يوم ولدت وأثرى ولدت توأم ذكر وأنثى. قال ماذا قال المؤلف؟ تقع ثلاثة، لأنها حملت بذكر وأنثى، للذكر طلقة والأنثى طلقتين، تقع ثلاثة. هذا طبعا هنا المؤلف يفرق بين مسألتين بحسب لفظ المتكلم. قال إذا قال إن كنت حاملا بذكر كنت حاملا بأنثى، طيب قال إذا كان مكانه مكان لفظ إن كان حملك، كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، إن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، أو إذا كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة، إذا كان ما في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت توأما قال لا تطلق بهما. لماذا؟ يعني وش الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى إذا كان إذا كنت حاملا، المسألة الثانية إذا كان حملك. الأولى تقع ثلاث، الثانية قال لا تقع أبدا، لأن خلاف حملك أنت وهو غير صحيح حملها أنت وذاك. أحسنت، يعني جوابك صحيح بس يعني أعذر يعني أيوة. هو خصص الثانية وعلم الأولى. نعم حتى شلون عاد يعني قال كنت حاملا من الثلث مطلقة علاقتي أنت كانها يعني أنا جميلة. حتى هذه إذا كنت حاملا بذكر فأنت طلق طلقة، وإذا كنت حاملا بأنثى فأنت طلق طلقتين، فالتوأم طلقة ثلاث. طيب ثاني، إذا كان حملك ذكرا فأنت طلق طلقة، وإذا كان حملك أنثى فأنت طلق طلقتين، فالتوأم لا تطلق لأن حملها ليس بذكر. ما اشتبه وحملها أو ليس بأنثى. طيب والأولى إذا كنت حاملا بذكر تحقق الشرط، حملت بذكر وحملت بأنثى تحقق الشرطين. في الصيغة الأولى إن كنت حاملا بذكر هذه لا تقتضي الحصر، حاملا بذكر حاملا بأنثى لا تقتضي الحصر، فلما ولدتهما تبين حملت بذكر فأخذت طلقة وحملت بأنثى فأخذت طلقتين، المجموع ثلاث. لكن هنا حملك ذكر تقتضي الحصر، ما في بطنك ذكر تقتضي الحصر، فلما تبين أن حملها ليس ذكرا فقط، ذكر وأنثى، ما في بطنها ليس ذكرا فقط صار ذكر وأنثى، فلم يحصل معلق عليه. هذا الفرق بين اللفظتين. نعم. فصل في تعليقه بالولادة. قال رحمه الله تعالى: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا وميتا، طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به، وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة. حسنت. الفصل الماضي في التعليق بالحامل، هذا في التعليق بالولادة، يعني هي حامل، فقال لها إذا ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإذا ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين. إذا ولدت فولدت ذكرا وأنثى، ذكر ثم أنثى، يقول تطلق بالأول اللي هو الذكر طلقة واحد، والثاني ما تطلق به شيء لكن تبين به. لماذا؟ الأول تطلق به ما في إشكال، لكن الثاني لماذا لا تطلق به؟ يقول لا يحسب طلاق، ولكن إيه لقد تبين به ولم تطلق به، كيف تبين أنت؟ هنا الثاني يعني لما ولدت الثانية البنت هنا خلاص خرجت من عدتها، لأن عدة الحامل بوضع الحمل، طبعا وضع الحمل وضع كل ما في الحمل، فهي لما وضعت مولودها الأول ذكرا وقع عليها طلقة واحدة، إنما وضعت كل الحمل ما تخرج من عدة إلى الآن. لما وضعت الأنثى خرجت من العدة، زين، خرجت من العدة، فلما خرجت من العدة تكون بائنا من زوجها. طيب خرجت من العدة فلا يلحقها الطلاق المعلق لأنها بائنا الآن، فتطلق بالأول وتبين بالثاني، تبين الثاني لأنها انتهت من العدة، لا بينونة كبرى وإنما بينونة صغرى. قال إن أشكل كيفية وضعهما، ما يدرى هل خرج الأول الذكر أو خرجت الأولى الأنثى، يقول خليها طلقة واحدة لأنها هي المتيقنة، مزاد عليها فمشكوك فيه. نعم. فصل في تعليقه بالطلاق. قال رحمه الله تعالى: إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم علق وقوع الطلاق فقامت طلقت، طلقتين فيهما، وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة، وإن قال كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة. طيب حسنت. هنا تعليق الطلاق بالطلاق، لو علقه على الطلاق ثم قيام، قال إن طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت، إن طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت، فهنا قال تطلق طلقتين، الأولى بالقيام والثانية بالطلاق المعلق، بالطلاق المعلق. طيب، أو علق على القيام ثم على وقوع الطلاق، هنا ترى هذه المسألة، شوف المسألة الثالثة، أو علق كانت ثم وقوع الطلاق، أو الثاني والثالثة وإن علق على قيامها ثم على طلاقها، هنا سنفرق بين المسألتين. إذا علق على القيام قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق فقامت، فإنه يقع بها طلقتين، طلقة لقيامها وطلقة لوقوع طلاقه بها. طيب، هذه واضحة. عند المسألة الثالثة هي اللي تحتاج تركيزه، إذا علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة، قال إذا قمت فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فقامت، فقامت فإنها تطلق طلقة واحدة. طيب، لماذا تطلق الثانية؟ لم تطلق الثانية. طيب، كيف قبل شوي قلنا تطلق طلقتين؟ إذا علق على القيام، هي التي طلق سنفس القيام، لأنه علق الطلاق في المسألة الأولى على القيام فوقع الطلاق. يعني عندنا مسألتين، إذا قمت فأنت طالق ثم قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقامت، فهنا تطلق كم؟ طلقتين، طلقة بقيامها وطلقة بوقوع طلاقها عليها. طيب، قال إذا قمت فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك فأنت طالق فقامت، طلقة واحدة، لم يتلفظ. طيب، إذا عكس، إذا طلقتك فأنت طالق إذا قمت فأنت طالق فقامت، شوف أول مسألة تعلقه على الطلاق ثم علقه بين، هذه هي المسألة، فطلقتين، طلقة بقيامة وطلقة بتعليق الطلاق عليه، فتليك الحاصل بقيمة. لكن هنا يفرقون بين الوقوع والإيقاع، بين الوقوع والإيقاع. فهنا في المسألة الثالثة، المسألة الثالثة قال إذا قمت فأنت طالق ثم قال إذا طلقتك، يعني أوقعت عليك طلاقي، أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق. فإذا علقه على القيام ثم الإيقاع فقامت، طلقت طلقة واحدة. المسألة الثانية علقه على القيام ثم الوقوع، وقوع الطلاق ليس على إيقاعه، فإذا قامت طلقت طلقتين. المسألة الأولى علقه على الوقوع ثم القيام، إذن متى تقع طلقتين؟ إذا كان الوقوع أولا، أو كان علقه على القيام ثم الإيقاع. أما إذا علقه على القيام ثم الوقوع ثم الإيقاع، ثم الإيقاع، احنا قلنا تقع طلقتين إذا علقه على الوقوع ثم القيام، وقوع ثم القيام طلقتين، قيام ثم إيقاع طلقة واحدة، قيام ثم وقوع طلقتين، طلقتين، أصبر، طبعا إيقاع ثم قيام، إيقاع إذا طلقتك هنا إيقاع، إذا طلقتك فأنت طالب، إذا طلقتك فأنت طالب. طيب إذا قمت فأنت طالب، ثم قيد قمت. إذا تقدم الإيقاع فطلقتين، وإذا تأخر فطلقة واحدة. تقدم الإيقاع في المسألة الأولى، تأخر في المسألة الثالثة. المسألة الثانية تأخر الوقوع، فالوقوع سواء تأخر أو تقدم فهما طلقتان. إلا هذا إذا ما كان في نية، إذا ما كان في نية، إذا تطلب علم إيه، والألفاظ المكلفين الألفاظ المكلفين يرجع فيها إلى مقاصدهم. لكن لو كان والله أنا ناسي مش أنا كنت ناوي في هذا الوقت، نرجع إلى الله. أو لو مات مثلا فنرجع إلى الله. طيب قال كلما طلقتك فأنت طالق، كلما طلقتك فأنت طالق، فطلقها. قال كلما طلقتك فأنت طالق، فبعد يومين قال أنت طالق. كم تقع طلقة؟ طلقتين. طيب لو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فبعد يومين طلقها طلقة واحدة، خلاص ثلاث. ثلاث. لذلك قال إذا قال كلما طلقتك فأنت طالق، خلاص واحد. يعني إذا قال أنت طالق فهنا طلقة بإيقاعه طلقة بالتعليق، بالتعليق طلقة. لكن قال كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق فطلقها، فهنا لما طلقها حصلت واحدة بتطليقها والثانية بالإيقاع والثالثة أيضا بالشرط، كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق، كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق، إلى أن تبين منه. طيب هذه المسألة يعني ممكن نوادر، لكن هي أصلا تدريب الذهن تطبيق على القواعد اللغوية. طيب نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال؟ الدرس القادم إن شاء الله إذا من باب صلاة التطوع إلى نهاية صلاة الجمعة إن شاء الله. من صفحة 96 إلى 117.